الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله في مسائل الجاهلية: المسألة الأولى أنهم يتعبدون بإشراك الصالحين في دعاء الله وعبادته، يريدون شفاعتهم عند الله لظنهم أن الله يحب ذلك وأن الصالحين يحبونه، كما قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وقال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وهذه أعظم مسألة خالفهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى بالإخلاص وأخبر أنه دين الله الذي أرسل به جميع الرسل، وأنه لا يقبل من الأعمال إلا الخالص، وأخبر أن من فعل ما استحسنوا فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وهذه هي المسألة التي تفرق الناس لأجلها بين مسلم وكافر، وعندها وقعت العداوة، ولأجلها شرع الجهاد، كما قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا، وبعد. أول المؤلف رحمه الله لم يسمي هذا الكتاب مسائل الجاهلية، وإنما هذا من الناسخين الذين ولم يقدم لها مقدمة، ولم يذكر السبب الذي من أجله وضعها وألفها، ولكنه واضح، وأخذ الاسم من قوله: هذه أمور خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عليه أهل الجاهلية، وقال أمور ولم يقل مسائل، ولهذا اختلفت التسمية في النسخ التي تكون النسخ المخطوطة، بعضها كذا وبعضها غير هذا. على كل حال، هذا لا يضير ولا يضر، المقصود المعنى. فالمقصود أن يبين ما كان عليه المشركين وما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم مما فيه نجاة الإنسان من عذاب الله في الدنيا والآخرة، لأن الشرك سبب العذاب في الدنيا والآخرة، وقد قص الله جل وعلا علينا قصص الأنبياء المشركة التي ردت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر جل وعلا أن طريقتهم واحدة لم تختلف، كلهم يعبدون مخلوقات، إما أشجار أو أحجار أو رجال أو نجوم أو ملائكة أو جن أو غير ذلك، فعبادتهم لمخلوق، والعبادة ما كانت بالسجود والصلاة واعتقاد أنهم يحيون ويميتون ويخلقون ويرزقون، وإنما عبادتهم إياهم أنهم جعلوهم وسطاء، كما يقول الناس اليوم وكثير منهم: نتخذ الصالحين وسيلة لنا، نجعلهم وسيلة. والوسيلة يعني أن يكونوا وسطاء لهم، يتوسلون بهم إلى الله جل وعلا ليعطيهم ما يريدون. فهذه هي دعوة المشركين سابقا، دعوة واحدة، وإن اختلفت الأساليب واختلفت اللغات فلا تختلف المعاني، ولهذا صار الحكم واحدا. فأخبر جل وعلا أن أول من أول ما حدث الكفر والشرك بسبب تعظيم الصالحين، فإنه جل وعلا قص علينا قصة نوح الذي هو أول الرسل، فأخبر أنه بقي في قومه 1000 سنة يدعوهم إلا 50 عام بالدعوة، وأنه ما ترك مجالا إلا وطرقه، ولكنه لم يجدي بهم شيئا، فاشتكى إلى ربه وقال: قال نوح ربي إني دعوتهم ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، قال نوح ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. هذه أسماء 5 أسماء رجال صالحين، كما ثبت ذلك في صحيح البخاري عن ابن عباس أنه قال: هؤلاء رجال صالحون كانوا فيهم، فلما ماتوا جاء إليهم الشيطان في سورة ناصح وقال: لو صورتم صورهم ونصبتموها في مجالسهم التي كانوا يجلسونها فتذكرون أعمالهم وتجتهدون اجتهادهم، ففعلوا فلم تعبد حتى مات هؤلاء الذين فعلوا ذلك، وجاء الذين بعدهم ونسي العلم الذي نسي الأمر الذي بسببه صوروا، أتاهم الشيطان وقال: إن أباءكم جعلوهم وسائط بينهم وبين ربهم يتوسلون بهم ويتقربون بهم ويسألونهم الشفاعة. فهذا مبدأ الشرك في بني آدم، ولهذا يقول ابن عباس رضي الله عنه: وكان قبل ذلك 10 قرون من بني آدم كلهم على التوحيد، لم يحصل فيهم شرك، والأصل في بني آدم التوحيد، فإن الله أنزل آدم وجعله رسولا إلى ذريته يأمرهم بعبادة الله وحده. فلما حدث ذلك أرسل الله جل وعلا نوحا إليهم يدعوهم إلى أن يخلصوا العبادة لله وحده ولا يجعلوا معه وسائط يدعونهم، لأن الله علام الغيوب سميع قريب مجيب، فدعوته ظنون سيئة، دعوة المخلوق جعله وسادة ظنون سيئة بالله جل وعلا بأنه لا يسمع ولا يبصر وبأنه يحتاج إلى من يجعله عاطفا عليهم أو راحما لهم، وهذه لا تكون إلا لمخلوق، فالله جل وعلا لم يجعل بينه وبين عباده وسائط، فصارت هذه هي الشرك. وليس الشرك كونهم يعتقدون أن لله مشارك في الخلق والرزق والتصرف، هذا لم يقع. ثم لما لم يستجيبوا أغرقهم الله جل وعلا، ولم ينجو إلا من كان في السفينة مع نوح، ولهذا نوح عليه السلام هو أبو البشر الثاني، أبوهم الأول آدم وأبوهم الثاني نوح، فذرية نوح هم الباقين اليوم لقوله تعالى: وجعلنا ذريته هم الباقين. فتتابعت الأمم بعد ذلك، وأرسل الله هود إلى قومه يدعوهم إلى عبادة الله فلم يستجيبوا، ولم يستجب معه إلا قلة، وهكذا صالح وإبراهيم ولوط وشعيب وغيرهم من الرسل الذين أرسلهم الله جل وعلا، فكان خاتمهم وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. فقد جاء إلى قوم يعبدون الله ويعبدون معه غيره، بمعنى أنهم يجعلون غيره وسائط لهم تقربهم إلى الله، يعني تشفع لهم، من أشجار كالعزى وأحجار كمنات وصالحين كاللات، كما ذكر الله جل وعلا ذلك في كتابه. وأمرهم أن تكون العبادة لله وحده، ولكنهم لم يستجيبوا وقالوا وأنكروا ذلك، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، إنكارا عليه. وكان يقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ومعنى لا إله إلا الله يعني أن المألوه المعبود واحد هو الله فقط، وكل عبادة لغيره فهي باطلة وهي شرك، تجعل صاحبها خالدا في النار إذا مات، لأن الله جل وعلا أنزل عليه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذه المسألة من أعظم المسائل وأكبرها، لأن بها يعني بفعلها كما فعل المشركون يكون الإنسان قرينا للشيطان في جهنم خالدا مخلدا فيها إذا لم يتب قبل موته، لأن الله أخبر أن المشرك لا يغفر له ذنبه، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فجعل كل ذنب ما عدا الشرك تحت مشيئته، أما الشرك فصاحبه ميؤوس من أن تناله رحمة الله، ميؤوس منه. وقال جل وعلا فإنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. يريدون أن يخرجوا منها وما هم بخارجين ولهم عذاب أليم، فلهم عذاب مقيم. المقصود أن الله جل وعلا أرسل الرسل لينذروا الوقوع في هذه المسألة، في كونهم يتجهون إلى مخلوق يطلبون منه أن يكون متوسطا لهم عند الله يشفع لهم أو يقربهم إليه، وأخبر أن هذا هو المانع من رحمته وهو الموجب لعذابه السرمد الأبدي. والآيات في هذا واضحة ودعوة الرسل في ذلك جلية، ولكن تحتاج إلى أن الإنسان يتأمل ويطبق هذه الدعوة التي جاءت بها الرسل وما أجاب أقوامهم أجابوهم على ذلك وردوا دعوتهم على ما هو حاضر موجود عند كثير من الناس. فلا فرق من كون الإنسان مثلا يدعو يجعل شجرة يقول إنها لا ذنوب لها، أو حجر لأنه لا ذنب له واجعله وساطا لي أسأله أن يتوسط لي ويشفع لي لأني أنا عندي ذنوب، أو أن يكون ذلك رجل صالح أو نبي أو ملك، لا فرق بينها، كلها وسائط مخلوقة، يجب ألا يكون التعلق والدعوة لله وحده جل وعلا، ولا يكون بين العبد وبين ربه أي وساطة تتوسط، وإلا يكون مشرك. ولهذا قال جل وعلا ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. الذي لا يعلمه الله جل وعلا في السماء ولا في الأرض لا وجود له، يعني أنه لا يعلم أن هناك شافع يشفع له لهم بدون إذنه. ولهذا كثر ذكر الشفاعة في القرآن، وجعلها ربنا جل وعلا قسمين: قسم باطل لا وجود له منفي، وهو الذي يزعمه الناس بأن هذه الشفاعة إذا طلبت من هذا الذي يزعم أنه شافع أنها توجد وتقع، فهذا أبطله الله جل وعلا فقال: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقال جل وعلا معجزا لهم: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فتبين أن الشفاعة قسمين: قسم لا وجود له ولا يقع، وهو الذي يطلب من مخلوق ويزعم بأنه يقع ولو لم يأذن الله جل وعلا، كما يكون ذلك في بني آدم هو قياس عليه، لأن الواقع بين الناس أن الإنسان إذا أراد أمرا من الكبرى والعظمى أنه يذهب إلى من هو مقرب عندهم ويطلب منه الوساطة وهي الشفاعة، يقول اشفع لي أو توسط لي عند فلان، وأن طلبته بهذا أقرب من كونه أقرب إجابة من كونه يذهب رأسا إلى المعظم ويقول أريد كذا وكذا. فقاس رب العالمين جل وعلا على المخلوق الضعيف الذي لا يعلم إلا ما بين يديه، ما يعلم ما خلف الحيطان وما كان بعيدا عنه. الله جل وعلا لا يخفى عليه شيء، ولم يجعل بين خلقه بين عباده وبينه وسائط وأمور يمكن أنها تكون وسائل من المخلوقات، بل أمر بأن تكون العبادة له رأسا. الله جل وعلا يخبر جل وعلا أنه معهم في أينما كانوا، أينما كانوا فهو معهم، يعني مطلع على ما في قلوبهم، يسمع ما يتكلمون به ويرى ما يعملون به، فليس بينك وبين ربك حجاب، فلا تجعل بينك وبينه وسائط، واسأله رأس، فإن هذا هو المطلوب وهو الذي أمر الله جل وعلا به. فقوله ويعبدون من دون الله، العبادة التي يعبدون فسرت كما هو معلوم بأنهم يطلبون الشفاعة، فالشفاعة هي أساس الشرك وأصله، وكل شرك المشركين دخل عليهم من طلب الشفاعة، فكونهم يقولون يا فلان اسأل لنا ربك أو اشفع لنا عنده، هذه عبادتهم، كما بين ذلك في كتاب الله غاية البيان: فلا عذر لمن لم يفهم هذا ويتجنبه لوضوحه وجلائه. والعبادة هي فعل ما أمر الله جل وعلا به واجتناب ما نهى عنه خوفا من الله وطلبا لثوابه. وقوله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، هذه صفة المخلوق أنه لا يضر ولا ينفع، يعني أنه لا يملك الضر ولا يملك النفع، ولا ينافي هذا أن يكون قد يكون سببا لشيء من الأمور، فالأسباب الله جل وعلا الذي وضعها، وهو الذي إذا شاء أبطلها فلم تؤثر، وإنما الأمر كله بيد الله جل وعلا. وقوله ويقولون هؤلاء شفعاؤنا، هذا هو تفسير قوله ويعبدون من دون الله، يعني عبادتهم هي قولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله. تبين أن العبادة التي يكونون مثلا يفعلونها في الجاهلية أنها طلب الشفاعة. لما يقول في الآية الأخرى والذين اتخذوا من دونه أولياء، أولياء يعني زعموا أنهم يتولونهم وأنهم يولونهم ما يريدون ويقصدون، يعني يعطونهم ذلك أو يحصل لهم ذلك من جهتهم حينما يطلبون منهم ذلك. اتخذوا أولياء، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. فقول يقربون إلى الله زلفى هو ما هو الذي يفسر قولهم ما نعبدهم، فعبادتهم هي طلب الزلفى، وطلب الزلفى هي الشفاعة. وتبين أن كل عمل المشركين فيما كانوا يفعلونه هو طلب الشفاعة، ولهذا هم يعرفون أن هذا أنه قد يحول بينهم وبين ما يطلبون من الله، ولهذا كانوا إذا وقعوا في الشدائد أخلصوا الدعاء لله. إذا ركبوا البحر وعصفت بهم الريح دعوا الله مخلصين له الدين، لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين، فلما أنجاهم عادوا إلى شركهم، وهذا كثير ذكره في كتاب الله جل وعلا. ويقول جل وعلا أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أإله مع الله، يعني يقرون بهذا ويعرفون أنهم إذا وقعوا في الشدائد اتجهوا إلى ربهم جل وعلا وأنه يجيبهم ويكشف ما بهم من ضر وشدة، ولكن إذا ذهبت الشدة عادوا إلى الشرك لأنهم وجدوا آباءهم كذلك، فعندهم ترك دين آبائهم ضلال ولا يجوز، لأن فيه تحقير الآباء وتسفيه أحلامهم، كما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إنه سفه أحلامنا وسب آلهتنا، وقصدهم بسب الآلهة قوله إنها لا تنفع ولا تضر، أجعلوا هذا سب. والآلهة إما شجرة كما ذكر الله جل وعلا ذلك، أو حجارة أو ميت أو غير ذلك، كما قال جل وعلا أفرأيتم اللات والعزى. اللات جاء أنه رجل يلت السويق بالزيت أو بالسمن ويقدمه لمن أتى إليه، فلما مات دفنوه تحت صخرة ونقشوا عليها نقوشا ثم صاروا يطوفون عليها ويجلسون عندها يطلبون البركة، فهذه عبادتهم. وكانت في الطائف لثقيف ومن حولها. والعزى شجرة ثلاث ثمرات كانت في وادي نخلة قرب عرفات لقريش، أيضا بنوا عليها بيت وجعلوا لها سدنة وصاروا يقدمون لها القرابين ذبائح ويأتون إليها يسألونها الشفاعة، وقد يسمعون منها الصوت لأن الشيطان يأتي ويدخل فيها ويخاطبهم فتنة لهم. أما منات فهي عبارة عن حجارة كانت قرب وديد يمنى عندها الدماء، سميت منات يقول لكثرة ما يمنى عندها من الدماء يذبح لها تقربا لها، هذا من أسخف السخافة يتقربون إلى حجر. حتى من الأمور العجيبة أنهم أحيانا يعبدون حجرا ثم إذا رحلوا من هذا المكان يحملونه معهم، فالمعبود يحمل، حجر يحمل معه، وأحيانا يضيع ثم يطلبون غيره، وإذا وجدوا أحسن منه رموه وأخذوا ذلك الأحسن. يقول ابن الكلب وغيره، يقول إن سبب عبادتهم للحجارة أنهم لما أخرجوا من مكة صاروا يأخذون حجارة من مكة صبابة عليها وحبا لها، ثم تمادى بهم الأمر فصاروا يعبدون الحجارة. وذكر أحد المخضرمين الذين كانوا في الجاهلية وأدركوا الإسلام، يقول إننا إذا لم نجد حجرا نأتي بالناقة و نحلبها على شيء من الرمل ثم نطوف عليه ونعبده، كل ذلك اتباعا للآباء الذين وجدوهم على هذه الطريقة. ولهذا كلهم يقول لنبيه إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. وقال جل وعلا وكذلك ما أرسلنا من قبلك من نبي من رسول في إلا قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، يعني أن الأمم كلها هكذا كانت تقول هذا القول لأنبيائها، فهم يقتدون بآبائهم ويتركون ما دعتهم إليه الرسل تعظيما للآباء وتقليدا لهم، كما سيأتي أن التقليد من أعظم الموانع التي منعتهم من اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الواقع الآن. تقليد المعظمين والكبراء وكذلك الأوضاع التي تكون بينهم يتواضعون عليها ويتعارفون عليها، وهي معنى الأمة، إن الأمة المقصود به الدين والملة، وجدنا آباءنا على أمة يعني على دين وملة. ويقول الله جل وعلا لما عدد الرسل الذين اصطفاهم قال هذه أمتكم أمة واحدة، يعني دينكم دين واحد والطريقة طريقة واحدة، وهي عبادة الله وحده، فهي التي فيها الخلاص من عذاب الله في الدنيا والآخرة، وبغير ذلك لن ينجو الإنسان من عذاب الله. ومع هذا يعني العبر ظاهرة وجلية، وكل أمة يرسل إليها رسولا جل وعلا وتكذبه يعذبها عذابا عاجلا، كما قص ذلك جل وعلا علينا في الكتاب، وقد تنوع عذابهم، فمنهم من أغرقه كقوم نوح، ومنهم من أرسل عليه الريح العقيم كقوم هود، ما عظمهم وكبر جثثهم صارت تحمل أحدهم ثم تنكسه على رأسه حتى قضت عليهم، كما قال الله جل وعلا كأنهم أعجاز نخل خاوية. ومنهم من أرسل عليهم الصيحة كقوم صالح، إنه صاح بهم جبريل صيحة فتقطعت قلوبهم في أجوافهم وخمدوا جميعا. ومنهم من حملوا ثم نكسوا على رؤوسهم ثم أتبعوا حجارة من السماء كقوم لوط، ومنهم من نزلت عليه نار وأكلته كقوم شعيب، إنهم ذكر الله جل وعلا أنهم عذبوا في يوم الظلة وهو عذاب عظيم. والظلة يقول المفسرون إن الله أرسل عليهم حر فلم يستطيعوا الجلوس في بيوتهم، فأرسل سحابة لها ظل فوجدوا تحت ظلها براد فاجتمعوا تحته فنزلت السحابة صارت نارا فأكلتهم، فنوع العذاب. ومنهم من خسف به ومنهم من أغرق كفرعون وقومه. فالمقصود كل ذلك عبرة، عبرة للمعتبر، والذي يصنع كما صنعوا فالعذاب قريب. ولهذا لما ذكر الله جل وعلا قصة قوم لوط قال: فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. يقول المفسرون من ظالم هذه الأمة ليست ببعيد إذا فعلوا ذلك كما فعل قوم لوط أخذهم الله جل وعلا كما أخذه. وقد ثبت في صحيح البخاري أنه سيكون في هذه الأمة خسف ومسخ ورجم، يرجمون بحجارة من السماء ويخسف ببعضهم ويمسخ بعضهم قردة وخنازير. فالخلق بنو آدم ليس بينهم وبين الله صلة إلا بالطاعة، بطاعته واتباع أمره، فإذا عصوا فهم أهون شيء عليه جل وعلا. ولهذا أعد جهنم لمن عصى. إن كان عذاب الدنيا بالنسبة لعذاب الآخرة ليس بشيء، لأنه بالعذاب يحصل الموت. ولهذا لم يجعل الله جل وعلا الدنيا محلا لعقاب المجرمين، بل يؤخرهم إلى ما بعد الموت، لأن العذاب بعد الموت يستمر إلى ما لا نهاية له. والمقصود أن الله جل وعلا خلقنا لعبادته، ولا تكون العبادة مقبولة ومفيدة إلا إذا كانت خالصة ليس فيها شيء لغير الله جل وعلا من المخلوقات. وعبادة الناس للمخلوقات كونها تنوعت لا تفرق بينها، سواء كانت العبادة الذي هي الوساطة، طلب الوساطة، أو كما يسميها بعض الناس اليوم الوسيلة، طلب الوسيلة، ويزعمون أن هذا شيء محبوب وأنه أيضا نافع. لا فرق بينها، كونه يسميها وسيلة أو تسمى عبادة أو تسمى وساطة أو تسمى شفاعة، فالمعنى واحد لا يختلف. والعبرة بالمعاني وليس بالألفاظ، لأن الناس تختلف لغاتهم ويختلف اصطلاحاتهم، ولكن المعنى واحد وإن سميت بأسماء متنوعة. الذين مثلا يسمون الخمر شراب الروح أو ما أشبه ذلك من التسميات، هذا لا يخرجها عن حكمها. وكذلك الشرك إذا سمي وسيلة أو سمي مثلا تعظيما للصالحين أو سمي مثلا تقربا إلى الله أو غير ذلك، فالمعنى واحد لا يختلف. والله جل وعلا بين هذا. ويقول المؤلف: فجاءهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالإخلاص. الإخلاص معناه أن تكون العبادة لله وحده، لا يطلب مع غيره شيء من المطلوب، لا شفاعة ولا غيرها. فالشفاعة يجب أن يكون طلبها من الله. وحقيقة الشفاعة كما ذكر العلماء أنها لله، ملك لله، قل لله الشفاعة جميعا. وإنما إذا أراد الله جل وعلا أن يكرم بعض من يشاء من رسله وعباده، وأراد أن يرحم من يشاء ممن هو معذب، يقول له لهذا المكرم اشفع في كذا وكذا. ولهذا المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول في ذكر الشفاعة: فيحد لي حدا ويقول اشفع في هؤلاء. لتبين أن الشفاعة معناها إظهار كرامة الشافع وإرادة رحمة المشفوع له، وكلها لله جل وعلا. وإلا لا يملك أحد مع الله شيئا، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، تمام ملكه وكونه المالك لكل شيء. ما أحد يجرأ أو يتقدم بطلب الشفاعة حتى يقول الله له اشفع، ويحدد له أيضا أو يشفع فيما من يريد، لأنه لا يشفع عنده إلا لمن يرتضي، والله لا يرضى إلا بالتوحيد. قال أبو هريرة رضي الله عنه كما في الصحيحين، صحيح البخاري وغيره: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: الذي يقول لا إله إلا الله خالصا من قلبه، من خالصا من قلبه، يعني أهل التوحيد، أهل التوحيد. أما المشرك الذي يجعل بينه وبين ربه وسائط فلا نصيب له من الشفاعة، فهو يأتي بشيء يزعم أنه ينفع وهو يحول بينه وبين ما يريد. وقد بين الله جل وعلا ذلك غاية البيان، فلا عذر لمن خالف في هذا. ما يقول المؤلف رحمه الله: وهذه هي المسألة التي تفرق الناس لأجلها بين مسلم وكافر، وهي التي من أجلها خلق الله الجن والإنس، لأن الجن والإنس هم الذين وضعت لهم العقول وصاروا أهلا للأمر والنهي، وغيرهم خلق لهم من البهائم والسماء والأرض النبات وغيرها، خلقت لهم لينتفعوا بها. فإذا ومع ذلك صارت عبادتهم لغير الله جل وعلا، وقد قضى الله جل وعلا على أن من عبد غيره أنه يكون وقود جهنم ويكون خالدا فيها. فعلى الإنسان أن يحتاط لنفسه وأن يهتم لمستقبله. المستقبل هو لما بعد هذه الحياة، هو المستقبل الحقيقي. أما هذه الحياة فسوف تمضي على كل حال، سواء كان الإنسان في أرفع المناصب أو في أوضعها وأدناها، وستنتهي كأن لم تكن. لهذا الاهتمام والمستقبل الحقيقي ما بعد الموت، فيجب أن يهتم له الإنسان، ولا يمكن أنه ينجو إلا بمتابعة المصطفى صلى الله عليه وسلم وبإخلاص الدعاء والعبادة لله وحده، فلا سبيل إلا هذا. والأديان التي سبقت كلها نسخت بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول: وهذه المسألة أيضا هي التي من أجلها شرع الجهاد، لأن الجهاد لمن؟ للمشركين والكفار، هم الذين يجاهدون. وقال جل وعلا: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فالفتنة كما فسرها الصحابة، يكون الفتنة الشرك، يكون ما دام يوجد في الأرض شرك فأنتم مأمورون بالقتال، بقتال المشركين حتى يتركوا الشرك. فالقتال لأجل أن يدخلوا في دين الله، ما هو لأجل الدنيا ولا لأجل الاستيلاء على الأرض وعلى مصالحها ومنافعها. جهاد الذي شرعه الله جل وعلا لهذه الأمة حتى يخرجوهم من عبادة العباد وعبادة الشياطين من الجن والإنس إلى عبادة رب العالمين الذي خلقهم وأراد منهم أن يكرمهم بعبادته ثم يكرمهم بمثوبته وجزائه. والذي لا يعبد الله هو مهان. لهذا لما ذكر الله جل وعلا الذين يسجدون له للشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر قال وكثير من الناس، يعني يسجد، ثم قال وكثير منهم حق عليهم القول ومن يهن الله فلا مكرم له. فالإهانة بكونه يعبد غير الله، كونه يتجه إلى غير الله، هذه هي الإهانة الواقع. والإنسان خلق في أحسن تقويم ثم يرد إلى أسفل سافلين. أسفل سافلين كونه يعبد شجرة أو يعبد قبر أو يعبد مخلوق مثله ضعيف، هذا انتكاس في العقل يجعله أسفل سافلين. ثم بعد ذلك يكون في أسفل سافلين في الجزاء، الله يجزيه ويجعله مع الشيطان الذي دعاه إلى هذه العبادة، عبادة المخلوق، ليكون قرينا له في جهنم. نعم. المسألة الثانية يقول أنهم متفرقون. المسألة الثانية أنهم متفرقون في دينهم، كما قال تعالى كل حزب بما لديهم فرحون، وكذلك في دنياهم، ويرون أن ذلك هو الصواب، فأتى بالاجتماع في الدين بقوله شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصى به إبراهيم وموسى وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، ونهانا عن مشابهتهم بقوله ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، ونهانا عن التفرق في الدنيا بقوله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذه المسألة أيضا من المسائل التي عرف الكفار بها، يعني المشركين سابقا ولاحقا، أنهم متفرقون في نحلهم ودينهم. والإسلام دين واحد وهو عبادة الله وحده، ليس عبادة مظاهر متفرقة ومتنوعة. لهذا تجد الآن يعني في مع الأسف في بلاد المسلمين كثيرا من المعبودات من القبور المعظمة التي يبنى عليها البناء ويقدم لها نذور في كل بلد فيه أنواع متنوعة، السيد فلان والسيد فلان والسيد فلان، وهي كلها معناها واحد وكلها تعلق بغير الله جل وعلا. وكذلك من ناحية التفرق كما قال صلى الله عليه وسلم في الأمة الواحدة، إنه أخبر أن اليهود افترقوا على 71 فرقة، كلها اليهودية هكذا 71 فرقة لأجل الاختلاف فيما بينهم والأفكار التي تكون عند بعضهم دون بعض. ثم النصارى بعدهم زادوا عليهم فرقة فافترقوا على 72 فرقة، ثم هذه الأمة افترقت على 73 فرقة، وكل هذه الفرق متوعدة بالنار كما قال صلى الله عليه وسلم كلها في النار إلا واحدة. لما سئل عنها قال الذي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فلا طريق إلى النجاة والخلاص من عذاب الله جل وعلا إلا باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله كل حزب بما لديهم فرحون يعني من العلم الذي عندهم ومن الشيء الذي يختصون به مما يجعلونه وساطة لهم، يفرحون بهذا ويفتخرون على غيرهم كما كانت الجاهلية هكذا، كل طائفة تفتخر على الطائفة الأخرى بأن عندها معبود كذا وكذا. وقوله جل وعلا شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا إلى آخره يدلنا على دين أن دين الله واحد وأنه لا تفرق فيه. فالأنبياء كلهم جاءوا بوجوب عبادة الله وحده والإخلاص له، وإذا حصل مثل تفاوت وتفرق فالتفرق الذي يكون في المعبودات هو تفرق ضلال وكفر بالله جل وعلا. ولا يمنع كون يكون مثلا الأمور التي تتعلق بأفعالهم مما جاء في الشرائع أنها تختلف يعني من شريعة إلى أخرى، لأن الله ينسخ ما يشاء، غير أن أفعال بني آدم كثيرة جدا وكل فعل من أفعالهم له حكم عند الله وفي كتاب الله، وهذا قد لا يفهمه كل أحد بل لا يفهمه إلا أهل العلم. ومن أجل ذلك حصل الاختلاف بين الفقهاء، ولكنه اختلاف في ما يقع من الناس، لأن كتاب الله جل وعلا جاء بعمومات وكليات وكلمات جامعة، فلا كل واحد يمكن أنه يفهم كون هذا القضية التي وقعت لفلان أو لفلان أن حكمها كذا وكذا. فهذا الاختلاف لا يدخل علينا في مثل هذا، لأنه اختلاف في الفهم، في فهم خطاب الله جل وعلا. وإذا اجتهد الإنسان في ذلك وطلب الحق فإن وصل إليه فله أجران، فإن لم يستطع فإنه وأخطأ فإن خطأه يكون معفوا عنه ويكون مأجورا. ولكن هذا نقول في أفعال المكلفين، أفعالهم التي كلفوا بها، مثل ما حدث للصحابة رضوان الله عليهم. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لما انصرف من غزوة الأحزاب صار يغتسل، جاءه جبريل وقال وضعت السلاح، الملائكة لم تضع السلاح بعد، اذهب إلى بني قريظة فإني ذاهب إليهم ومزلزل بهم. فخرج على أصحابه وقال، وكان ذلك بعد صلاة الظهر، لا يصلين أحدكم إلا في بني قريظة، لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. فخرجوا، وفي أثناء الطريق أدركتهم صلاة العصر فاختلفوا إلى فريقين. فريق قالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرد منا تأخير الصلاة، وإنما أراد منا سرعة الخروج وقد فعلنا، فلنصلي الصلاة في وقتها. وقالت فرقة أخرى لن نصلي إلا في بني قريظة، فلم يصلوا العصر إلا بعد غروب الشمس في بني قريظة. لما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعنف على طائفة منهم، الذين صلوا في الوقت والذين لم يصلوا إلا بعد غروب الشمس، لأن كل واحد منهم تعلق بنص فهم شيء غير ما فهمه الآخر. فهذا في المفاهيم التي إذا فهم الإنسان هذا الفهم يكون قريبا من الصواب. وعبادة الله ليست كذلك، عبادة الله واضحة وجلية وليست من هذا القبيل حتى يقال إن هذا اختلاف وتفرق. نقول هذا ليس تفرقا، وإنما هذا عمل بما يقول العلماء مناط التكليف، يسمونه مناط التكليف. هذا مناطه يعني كون الحوادث التي تحدث من الناس يجب أن تكون أحكامها معروفة في الكتاب، وهذا قد لا يصل إليه، لا يصل إليه كل واحد، يصل إليه إلا العلماء، والعلماء في ذلك أيضا تتفاوت فهومهم وخلافاتهم. ولهذا تجد مثل نص من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم يتحمل أكثر من 1000 مسألة، كقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أحد العلماء كتب عليه مجلد كامل كله يستنتج منه أحكام، وكذلك حديث قصة اليدين كتب أحد العلماء عليه مجلد كبير استنتاجا للأحكام التي استنتج منه. فالله فاوت بين الفهوم. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم إن مثل ما بعثني الله به كمثل غيث أصاب الأرض فصار منها أرض طيبة قابلت الماء وأنبتت الكلى، فرعى الناس وانتفعوا، وكان طائفة منها قيعان أمسكت الماء فورد الناس وارتووا وانتفعوا، وكان منها طائفة هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلى، فهذا مثل الذي لم ينتفع بما بعثت به. فمثل والمثل المثلين السابقين مثل الفقهاء ومثل الحفاظ. الفقهاء الذين يفقهون فلهم بالأرض الطيبة التي تقبل الماء وتنبت الكلى، والحفاظ مثلهم مثل الأرض التي تمسك الماء فيرد الناس عليها ويشربون، فالحافظ حفاظ يمسكون ذلك حتى تكون النصوص محفوظة، وقد تولى الله جل وعلا حفظها. المقصود أن التفرق الذي نهي عنه في عبادة الله جل وعلا، والله ذم الذين تفرقوا بل توعد المتفرقين، قال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم البينات أولئك لهم عذاب عظيم. إذا حصل التفرق في دين الله فهذا الجزاء العذاب العظيم. وقال واعتصموا بحبل الله جميعا، وحبل الله هو دينه وشرعه أو هو رسوله أو هو كتابه، وكله حق لأنه هو الذي أمر الله جل وعلا بالتمسك به. والاعتصام به يعني أنه يكون هو الملجأ وهو الذي يرجع إليه وحده فقط لأخذ الحكم والعمل به. ولهذا لما رجع المسلمون إلى قوانين الكفار حصل لهم الضعف وحصل لهم قهر الكفار والاستيلاء عليهم وصاروا تحت سيطرتهم لأنهم تركوا أمر الله. وقال جل وعلا إن الذين إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، يعني أنهم ليسوا على شيء فهم على باطل، وأمرهم إلى الله سوف يعاقبهم على ذلك ويعطيهم جزاءهم. نعم. الثالثة أن مخالفة ولي الأمر وعدم الانقياد له فضيلة، والسمع والطاعة له ذل ومهانة، فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بالصبر على جور الولاة، وأمر بالسمع والطاعة لهم والنصيحة، وغلظ في ذلك وأبدأ فيه وأعاد. وهذه الثلاث هي التي جمع بينها فيما صح عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ولم يقع خلل في دين الناس ودنياهم إلا بسبب الإخلال بهذه الثلاث أو بعضها. يعني هذه الثلاث المسائل: أولا عبادة الله وحده، الثاني الاعتصام بحبل الله جل وعلا الذي هو دينه وكتابه، الثالثة طاعة ولي الأمر وعدم الخروج عليه، فإن هذا مضر في الدين والدنيا، ويكون عليه من في جرائه مفاسد من سفك الدماء ونهب الأموال وإفساد البلاد وغير ذلك. ولهذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتحمل فيه الظلم، ظلم الولاة، وقال: وإن جاروا أطيعوهم، وإن جاروا وإن ظلموا وإن ضربوا الظهر أخذوا المال، فلا يجوز الخروج عليهم حتى تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فبدون ذلك، لأن الكافر لا يجوز أن يكون وليا على المسلمين، ولذلك ابن مداوي قال لما قال: إنه سيكون أمراء يؤخرون الصلاة ويفعلون ما تنكرونه ويأخذون حقهم ويمنعون حقوقكم، فقالوا: ألا نقاتلهم يا رسول الله؟ قال: لا، لا ما صلوا، ما داموا يصلون لا يقاتلون وإن فعلوا هذه الأفعال. وقال: من أطاع الأمير، من أطاعني فقد أطاع الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله. وقال: إذا تأمر عليكم أمير فأطيعوه وإن كان عبدا مجدع الأطراف، يعني وإن كان من أنقص الناس يجب أن تطيعوه ولا تخرج عليه. فالحديث في هذا كثيرة جدا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الطبيب في مثل هذه الأمور صلوات الله وسلامه عليه، فهو يأمر بتحمل بعض الأذى والمفاسد لأجل المصالح الكبيرة العظيمة، لأن الناس إذا لم يكن لهم ولي فسدت أحوالهم، وكان كل واحد ينهب الآخر وربما يقتله يسفك دمه. فلا بد للمسلمين من ولي أمر يقوم بتنفيذ أوامر الله جل وعلا، لأن كثيرا من الأحكام تتعلق به لا تتعلق بالأفراد، فهو الذي ينفذ الحدود ويقيمها، ولا يجوز أن تكون تنفيذ الحدود من أفراد الناس، إن هذا يترتب عليه مفاسد عظيمة. فأمره صلى الله عليه وسلم بالصبر على جور الولاة فيه مصالح عظيمة، وكذلك أمره بالسمع والطاعة، ولكنه قيد الطاعة بالمعروف، إنه يقول: لا طاعة لمخلوق بمعصية الله، وقال: الطاعة بالمعروف، والمعروف هو دين الله جل وعلا، ونهى أن يطاع المخلوق في معصية الله جل وعلا. في صحيح مسلم الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل سرية وأمر عليهم رجلا من الأنصار وحثهم على طاعته وقال لهم: من أطاعه فقد أطاعني ومن عصاه فقد عصاني. ففي أثناء الطريق غضب عليهم أميرهم فقال لهم: ألم يأمركم النبي صلى الله عليه وسلم بطاعتي؟ قالوا: بلى. قال: إذن اجمعوا لي حطبا. فجمعوا الحطب، ما جمعوه قال: أججوه نارا. فأججوه نارا، فقال: أدخلوا فيها. فقالوا: أما هذه فلا، نحن فررنا من النار فلا ندخل النار. فذلك وحتى ذهب غضبه وطفئت النار. فلما عادوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه بذلك، فقال: إنما الطاعة بالمعروف، لو دخلتموها ما خرجتم منها. لا طاعة في معصية الله جل وعلا، الطاعة في المعروف. فإذا أمروا بالمعروف الذي هو طاعة الله وطاعة رسوله يجب أن يطاعوا، أو بشيء لا تعلم أنه معصية، لا تعلم أنه معصية. فعلى كل حال هذه المسائل الثلاث مسائل عظيمة مرتبطة بعضها ببعض. والخلل في الأمة يأتي من عدم امتثال ذلك فيها، سواء في الدين أو في الدنيا. الدنيا أيضا يجب أن تصان، لأن فيها قوام الحياة، والنقص يأتي من الإخلال بها. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الاستقامة على دينه والتمسك بحبله ومتابعة رسوله صلى الله عليه وسلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.